لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البردهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. حقيقة أن هذه الفقرة من يعني أهم يعني فقرات الكتاب، ولا سيما وأنها تتعرض لقضية خطيرة، وهي قضية من القضايا التي تتعرض في أيامنا هذه إلى هجمة إعلامية يعني خبيثة، وهي هجمة ممنهجة، يعني لها خطة ولها تمويل. وهذه الهجمة الإعلامية التي هي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يراد منها إلا هدم دين الله عز وجل بالكلية، فإن الطعن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هدم للدين كله، لأن الدين لا يقوم بغير السنة، لأن الدين لا يقوم بغير السنة، والسنة هي عماد هذا الدين بعد القرآن، والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، كما قال هنا الشيخ الإمام البربهاري رحمة الله عليه، وذلك لأن السنة وحي كالقرآن كما سيأتي معنا، ولذلك لو هدمت السنة انهدم جزء من الوحي، بل ربما ينهدم أكثر الدين، لأن أكثر الدين ما جاء إلا في السنة، والقرآن إنما يذكر الأحكام مجملة، والسنة هي التي تبين ذلك وتفصله على نحو ما يأتي إن شاء الله تعالى معنا في الحديث. ولذلك هذه الفقرة بشرحها، يعني أنا أنصح عموما يعني الإخوة فضلا عن الخطباء والمتحدثين في المساجد ونحو ذلك أن يأخذوا هذه الفقرة بشرحها كخطبة كدرس أو نحو ذلك، ويعني للتيسير يعني قد لخصت هذه القضية أيضا أنا في خطبة مقترحة هي موجودة يعني في الموقع أنا السلفي، تتناول هذه القضية أيضا، بحيث أن هذه القضية في الحقيقة في هذه الأيام تتعرض لهجوم شديد وشرس من هؤلاء الإعلاميين والعياذ بالله، ولا سيما وأنهم يملكون من الوسائل الإعلامية ما يجعلهم يلقون الشبهة ويلقون والعياذ بالله سمومهم على الناس، وأما الرد فربما لا يسمعه الناس، أو الغالب أن الناس لا يسمعونه لو أراد أحد أن يرد على هؤلاء. ولذلك فابتداء ادعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يرد مكرهم عليهم، وأن يلين فيهم من الآيات ما يستحقون، أما يعني القضية من حيث التفصيل المنهجي لها، الخطبة اسمها قضية تدوين السنة والهجوم على البخاري، هي خطبة مكتوبة يعني. فأما القضية من حيث البحث المنهجي فنسير مع شرح الشيخ الفوزان. قال قوله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. هذه كلمات السلف رحمهم الله تعالى تجدها مجملة وفيها خلاصة. الذي يطعن على الآثار، والمقصود بالآثار كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، فلفظ أو عبارة الآثار هذه لفظة تجمل يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف عموما. يقول: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. هذا ابتداء، فاتهمه على الإسلام، هذا مشكوك في إسلامه والعياذ بالله، والله ولو تسمى باسم الإسلام 1000 مرة فهذا مطعون في إسلامه والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا يطعن على دين الله عز وجل عن طريق الطعن في السنة. نعم. قال في الشرح: لأن من معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا تعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمعنى شهادة محمد رسول الله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فمن ادعى أنه يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يقبل ما جاء عنه وأن يطيعه فيما جاء به وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر. قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: فالواجب على المسلم أن يمتثل ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها الوحي الثاني بعد القرآن، لأن أصول الأدلة في الإسلام المجمع عليها: أولا القرآن، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع. وينضاف إلى ذلك في الحقيقة القياس الجلي الذي هو يعتمد على الكتاب والسنة والإجماع. فهذه المسألة أيضا تشير إلى أن أعداء الإسلام لهم طرق مختلفة رسمها لهم الشيطان في محاولات هدم دين الإسلام. من هذه المحاولات أن يحاولوا هدم جزء من أي أجزاء الإسلام لأجل أن ينقضوا على الذي بعده. ومعلوم أن المصادر الشرع للمسلمين في شرعهم وفي دينهم تقوم على مصدرين اثنين في الأصل، وهما الكتاب والسنة، ثم الإجماع والقياس الذي يؤخذ من فهم الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع هذا لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وخصوصا الإجماع القديم. ثم القياس الصحيح الذي هو مأخوذ على فهم الكتاب والسنة والإجماع فهما صحيحا. هؤلاء يريدون هدم الدين فيدخلون على شيء من هذه الأشياء. فمن هذه الأشياء التي يدخلون عليها بالهجوم السنة، ولأنهم لا يقدرون أن يصرحوا صراحة بأنهم يريدون هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فإنهم يدخلون بمداخل خبيثة، كأن يدخل من باب أنه ناقد ينتقد شيء معين لا أجل أن يهدم، كمثل أن ينتقد مسألة نقل السنة وتدوين السنة فيأتيك بشبهة مختلفة. يعني مثال، يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصلا عن كتابة السنة، فمن أين جاء البخاري وغيره وغيره بهذه الكتب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ ويأتي لك بالحديث وهو حديث في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، ويأتي لك بهذا الحديث. طبعا الذي لا يعرف يسقط في يده، يقول صحيح، طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، فهذه الأحاديث التي كتبت خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يروج على من لا يعرف. وأما الذي يعرف فإنه يعرف بقية المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الكتابة في أول الأمر خشية أن يختلط الحديث به القرآن، كانوا يكتبون القرآن، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط الحديث بالقرآن فنهاهم عن الكتابة. ثم في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم لما أمن هذا الأمر أذن لهم في الكتاب، وهذا أدلته كثيرة. من هذه الأدلة مثلا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب ولا أكتب. فدل هذا على أن الكتابة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على الأمر صراحة أيضا ما جاء في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما كان عام الفتح وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس الفيل عن مكة وسلط رسوله والمؤمنين عليها وإن الله أحلها لي ساعة وإنها لا تحل لأحد بعدي، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام المتعلقة بمكة وحرمتها. قال فقام رجل من القوم يقال له أبو شاه من اليمن فقال يا رسول الله اكتب لي، أنا يعني حفظي ربما ما يساعدنيش على نقل كل هذا، اكتب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وهذا يدل على الإذن به الكتاب. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين، كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه كتاب الزكاة ومقادير الصدقات لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب لعلي بن أبي طالب أيضا ما كتب من أحكام الدين لما أرسله إلى اليمن، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على تدوين أو جواز كتابة الحديث. ولذلك لابد أن يعرف السامع مثل هذه المعلومات، الحقيقة أغلب الناس ما يعرفها، ولذلك لما يطلع هذا أو ذاك ويقعد يعمل نفسه باحث ويقعد يتكلم بمثل هذا الكلام والناس ربما ليس عندهم من العلم ما يستطيعون به رد هذه الشبه، تبقى هذه الشبه في قلوب الناس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويعني بالفائدة انه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قاموا بتدوين سنته على درجة من الدرجات، كانوا يجمعون الحديث ومن عنده احاديث معروف فلان عنده فلان عنده ونحو ذلك، لكن لم يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب متخصص، يعني كما هو جمع القرآن، القرآن معروف، لم يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب متخصص إلى يعني سنة 99 هجرية، كان هذا أول جمع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب، وذلك بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن أمر بتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دواوين خشية من موت الحفاظ وتدليس المدلسين وسوء حفظ بعض الناس. ومن هنا بدأ تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه المسألة ترد على قولهم في أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قد يعني دونت أو كتبت أو نحوها. يقول: لأن أصول الأدلة في الإسلام المجمع عليها: أولا القرآن، ثانيا السنة النبوية، ثالثا الإجماع. هذه أدلة لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا لا أستدل إلا بالقرآن فقط، ولا أستدل بالسنة كما تقوله الخوارج ومن نحى نحوهم، ويقولون إن القرآن متواتر ومعصوم من الخلل، وأما السنة فهي من رواية الرواة يتطرق إليها الخلل. هذا اتهام للأمة وعلمائها والصحابة والتابعين الذين نقلوا الأخبار بعدم الثقة وعدم الأمانة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، سبحان الله، وهذه من دلائل النبوة. يعني هذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبوة. قال: يوشك رجل شبعان على أريكته. وسبحان الله العظيم، نقرأ الحديث الأول: يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف في هذا الحديث، سبحان الله، وصفا عجيبا. الله أعلم يعني هل يصدق في يعني هؤلاء كذلك وصفا يعني دقيقا. يوشك رجل شبعان على أريكته، أعد تحت المكيفات، شبعان على أريكته وفرش قد كده وقاعد قدام المكيفات والكاميرات ونحو ذلك، والعياذ بالله. يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. هذه العبارة تروج على من لا يعلم، بل بعض الناس ربما الطيبين البسطاء يقول: ايه طب حاجة كويسة والله، ده الراجل بيقول بيننا وبينكم كتاب ربنا، اللي في الكتاب نطبقه، اللي مش في الكتاب ملناش دعوة بيه. ده هذه دعوة خبيثة والعياذ بالله، تحمل الكفر الصراح والعياذ بالله. فهذا والعياذ بالله يريد أن يبطل كتاب الله، لكن بطريقة خبيثة، لأنه يعلم أن هذا الكتاب لا يفسره إلا السنة، ولو أن السنة تركت صار هذا الكتاب مبهما عند أكثر الخلق، غير معروف، بل لا يجوز على هذا الاحتجاج بأي حديث. لماذا؟ لأنه اللي في القرآن بس. وهذا هدم لدين الله سبحانه وتعالى بطريقة خبيثة. عشان كده تسمع دعاوى قديمة يقال لك القرآنيين، يقال القرآنيين مثلا ونحو ذلك، هذه دعاوى خبيثة والعياذ بالله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا تحريض على جمع السنة، تحريض على جمع السنة. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها. وهذا التبليغ لا يكون في الحقيقة إلا بجمع السنة، وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في عرفة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فالذي سمع يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أمانة قام بها رواة الحديث ورجال الحديث جزاهم الله خيرا، وصانوا السنة النبوية عن الدخيل والكذب، وبلغوها نقية صافية كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمانة. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الشيخ بيشير هنا إلى مجهودات العلماء من علماء الحديث على الخصوص، وكيف كان هذا الجهد العظيم الذي به دونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الطرق الخبيثة انه يطعن على من دونوا السنة، ما يقولكش لا احنا مش هناخد السنة، هو ما عندوش جرأة ان هو يقول مش هناخد السنة، يوم يطعن على من دون السنة او من نقل السنة. اما الذين نقلوها فهم الصحابة، واما الذين دونوها فهم علماء الحديث. يقوم بقى ذا ياخد ابو هريرة رضي الله عنه يقعد يطعن فيه، وده ياخد البخاري يقعد يطعن فيه. وإياك أن تظن أن طريقة هؤلاء السفهاء مثلا في سب بعض علماء الحديث إنما هي شيء عبارة عن انفعال، يعني هو قاعد في البرنامج انفعل فراح قايل كذا، راح شاتم يعني مثلا كده حد من علماء الحديث مثلا. لا، هذا شيء ممنهج، هذا شيء ممنهج، يعني هو قبل ما يطلع في البرنامج والكاميرا تفتح هو جاي من بيتهم مرتب في عبارات معينة هيقولها، معينة انه يسخر من حد من الائمة بكلمة هي ليست في يعني جملة الكلام العلمي اللي هو مثلا بيظن انه بيتكلم به. هذا ممنهج، يعني استغفر الله، يعني وحاشاهم رحمهم الله تعالى ان يقول والعياذ بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن ينتقم منهم، إن يقول واحد من هؤلاء السفهاء يقول إيه البخاري المسخرة ده مثلا، هذه الكلمة إياك تظن أنه قالها وهو منفعل، لا ده محضرها قبل ما يجي. لماذا؟ لأن هذا منهج يراد منه أن تهون مكانة العلماء في نفوس الناس. ما هو لما يسمع الناس لما يسمعوا ده بيقول كذا ويكررها مرة واثنين والتاني مرة واثنين وثلاثة، يقوم الناس نفسهم يهون عندهم مكان العلماء. وإلا البخاري رحمه الله على سبيل المثال هو وكتابه من الشخصيات والكتب المعظمة في نفوس المسلمين، ونحن في بلادنا في مصر هنا على الخصوص كان الناس وإلى وقت قريب جدا الحمد لله الناس إذا أراد أحدهم أن يهون من خطئه يقول للآخر خلاص بقى واحنا غلطنا في البخاري، هذا لأجل مكانة البخاري. لكن هؤلاء يريدون هدم هذا في نفوس الناس، يوم يطلع سفيه يوم يشتم البخاري شتمة كده على انت كأنك انت تشعر انه كأنها طلعت كده يعني، لا، والتاني يطلع مش عارف يعمل لهم سبورة ويقول لهم حمادة على الإمام أحمد ونحو ذلك. هذا كله يراد منه تهوين مسألة تطاول على علماء الأمة في نفوس هؤلاء، وإن شاء الله سيرينا الله عز وجل فيهم بإذن الله ما يستحقون. عليكم بالدعاء. قال فالسنة ليست محل توقف أو اتهام بل يجب التصديق بها، يعني السنة ليست محل توقف يعني تردد، هذا هو المقصود يعني، أو اتهام بل يجب التصديق بها. وطبعا والشيخ يقصد السنة الثابتة يعني. قال ويجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن لأنها وحي من الله. قال الله تعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث وحي من الله وإن كانت ألفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما القرآن فلفظه ومعناه من الله جل وعلا، أما السنة والأحاديث النبوية فمعناها من الله وألفاظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فألفاظه صلى الله عليه وسلم معصومة وصدق ولا يتطرق إليها شك، فمن أنكر السنة فإنه كافر. هذا بإجماع أهل العلم، الذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة كافر. نعم. قال لأنه عطل الأصل الثاني، والقرآن لابد له من السنة لأنها تبينه وتوضحه. الدليل قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكر، الذكر هو القرآن، لتبين أنت هذا الذكر للناس. فالسنة موضحة للقرآن ومفسرة للقرآن، لأن القرآن جاء بأشياء مجملة مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام والسنة، بينتها ووضحت. هذه أمثلة، انتبه، هذه أمثلة. وإلا السنة كل جوانب الدين تقوم عليها، بداية من العقائد، بداية من العقائد. ما عرفنا صور التوحيد من صور الشرك إلا من خلال تفصيل السنة. من الذي بيّن لنا أن هذا الأمر لا يجوز لك أن تفعله، أنه شرك، هذه الصورة شركية، هذا الكلام شركي ونحو ذلك؟ هذا كله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي عرفنا غيبيات الآخرة، خصوصا علامات الساعة وأحداث يوم القيامة تفصيليا؟ السنة. ثم العبادات، بل البيوع والمعاملات والمضاربات والعقود، أحكام الطلاق، الزواج، أحكام النفقة، أحكام الحضانات، كذا، كل هذا موجود في السنة. ولذلك لو أن السنة عطلت، عطلت الدين، لأن من أين ستأتي بهذه الأحكام؟ لا تجدها إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام والسنة. ولذلك يقال لأمثال هؤلاء إن كانوا يصلون، يعني يقال له: كيف تصلي؟ يقول: لو كان يصلي يعني يصلي الظهر 4 ركعات وللصبح ركعتين. نقول له: من أين أتيت بها؟ هل في القرآن ما يقول بأن صلاة الظهر 4 أو صلاة الصبح 2 ونحو ذلك؟ لا. كذلك الحج والصيام وكذا، كل هذا مأخوذ تفصيلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأحكام التفصيلية في هذه العبادة كلها مأخوذة من السنة. قال: وبينت الزكاة ومقاديرها، والصيام متى يبدأ ومتى ينتهي، ومناسك الحج كيف يحج الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالسنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه. والذي يقول أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة كذاب، الذي يقول أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة، هذا كذاب، هذا يريد هدم الدين أصلا. لم يعمل بالقرآن، لأن القرآن فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب هيقول لك: أنا هعمل بالقرآن. طب القرآن يقول لك: خذ السنة، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهكذا، فأوامر القرآن كلها تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال: فلما ترك العمل بالسنة لم يعمل بالقرآن الذي يدعي أنه يعمل به. ومن الناس من يفرق بين الأحاديث فيقول: الحديث المتواتر يفيد العلم، والحديث الآحاد يفيد الظن، وهذا باطل. وهذا قول طائفة أيضا من أهل البدع، أنهم يقولون: لا نقبل حديث الآحاد لأنه يفيد الظن. والمقصود بحديث الآحاد ما لم يبلغ التواتر في نقله. والمتواتر هو الذي نقل عن كثرة، مع اصطلاحات العلماء، اختلاف العلماء في مصطلحات، 10 في طبقة أكثر ونحو ذلك، لكن نقل في كل طبقة من طبقاته بأعداد كبيرة، يعني بداية من الصحابي 10 وصاعد ونحو ذلك. فهذا يسمونه المتواتر، وهذا قليل. المتواتر لا يبلغ 100 حديث، المتواتر في السنة لا يبلغ 100 حديث. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الآلاف المؤلفة فهي من الآحاد. وأحاديث الآحاد يعني التي رواها عدد دون التواتر، ولكنها ثابتة بالسنة الصحيحة بالضوابط الصحيحة التي وضعها العلماء لذلك، ولذلك هذه بدعة منكرة يقولها بعض أهل البدع. وبعضهم يقول نقبل المتواتر في الأحكام، لا نقبل الآحاد في الأحكام ولا العقائد، وهذا باطل أيضا. قال لأن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت فإنه يفيد العلم سواء كان متواترا أو آحادا، فلا تفريق بين دلالات الحديث الصحيح، الكل يجب امتثاله والعمل به بدون تفريق طالما أنه ثبت. والصوفية أيضا لا يعملون بالسنة ولا بالقرآن، وإنما يعملون بأذواقهم ومواجيدهم وكشوفاتهم. يعني الصوفية، وطبعا المقصود بالصوفية يعني الغلاة خصوصا، وهم طبقة خصوصا الصوفية الفلاسفة الأوائل، فإنهم يعملون بالكشوفات والمواجيد والأذواق ونحو ذلك، ويقدمونها على الكتاب وعلى السنة، ويقولون نحن نأخذ عن الله مباشرة ولا نأخذ عن طريق الرسول، لأننا وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى الرسول ونعوذ بالله. حتى قال بعضهم حدثني قلبي عن ربي، خلاص ما فيش لا سند ولا غيره ولا قبول لسنة ولا غيره، حدثني قلبي عن ربي. يقول وإنما الرسول للعوام، هذا كلامهم يعني، الذين ما وصلوا إلى الله، وهذا من أبطل الباطل وأفضح الكفر والعياذ بالله. قال قوله أو ينكر شيئا، قال الذي ينكر السنة عموما ويقول إنه لا يعمل بالسنة وإنما يعمل بالقرآن، أو ينكر بعض السنة وهي الأحاديث الصحيحة ويقول لا يعمل بها، وبعضهم يقول لا يعمل بالحديث إلا بشرط أن يوافق القرآن، وهذا باطل واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد يأتي بشيء يخالف القرآن، فهذا القول لا يجوز. وقد يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن، وأشياء كثيرة أيضا، يعني تحريم أكل كل مخلب وناب، هذا ليس في القرآن، هذا جاء في السنة. تحريم الجمع بين المرأة وأختها، المرأة وعمتها وخالتها، هذا جاء في السنة، وغير ذلك من مثل هذه الأحكام. قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فيجب العمل بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول، رديء يعني سيء. قال قائل هذا إما أن يكون من الخوارج، وإما أن يكون من الجهمية والمعتزلة، وإما أن يكون من الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الأحاديث لأنهم وصلوا إلى الله ولا يأخذون عن الله مباشرة، ويقولون أنتم تأخذون دينكم من ميت عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، نعوذ بالله. تقول أنت طيب، والموجودين دلوقتي دول إيه؟ الموجودين الآن هم عبارة عن فروع لهذه التيارات البدعية، يعني بعض الذين يقولون نحن لا نقبل السنة التي تخالف العقل مثلا، إذا كان مثلا بعض ما جاء في السنة يخالف عقولهم فيردونه، وهذا وقع في بعض المنتسبين إلى العلم، يعني مثلا حديث الكلب الأسود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الكلب الأسود وأنه يقطع الصلاة ونحو ذلك، فتجد بعضهم يرد الحديث مع أنه الحديث صحيح وثابت، يرد الحديث ويقول ما بال الكلب الأسود من الأحمر، لا إله إلا الله، هذا حديث ثابت ونحو ذلك، أو حديث الذبابة مثلا وغمس الذبابة وهكذا، فيردون السنة بعقولهم الفاسدة والعياذ بالله. وهذا يعني يعني في آخر الحديث سأقرأ عليكم جزءا من مقالة لفضيلة الشيخ عادل نصر يعني في جريدة الفتح، سأقرأها في آخر الحديث إن شاء الله تعالى، تتعلق بمثل هذا المعنى. قال قوله ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على أصحابه رضي الله عنهم. قال: لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من الله جل وعلا. فالذي يتهم الرسول أو يطعن فيه وأنه عنده هوى وأنه يظلم ونحو ذلك فهذا كافر بالله عز وجل. كذلك الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله رضي عنهم ومدحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ومدحهم وأثنى عليهم، وهم خير القرون، وقال: خيركم قرني. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تحت الشجرة يعني شجرة البيعة في الحديبية. وقال تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الحقيقة لو لم يأتي في حق الصحابة من الثناء إلا هذا الموضع وهو قول الله تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتاهم فتحا قريبا، فهذه أعظم شهادة للصحابة، فعلم ما في قلوبهم. فيأتي بعد ذلك الشيعة الرافضة الفجار ويقولون: الله لا يعلم ما في قلوب الصحابة، وأنهم كفروا وارتدوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والله هو سبحانه وتعالى يقول: فعلم ما في قلوبهم، وهو عز وجل يعلم وإن لم يذكر ذلك، لكن لما ذكره في كتابه كانت هذه تزكية للصحابة، لأن المقصود هنا بالعلم ليس العلم المجرد، إنما المقصود هنا زيادة على ذلك وهي التزكية. فعلم ما في قلوبهم يعني علم ما في قلوبهم من الخير والدين والإيمان، فتقدير ذلك علم ما في قلوبهم من الدين والخير والإيمان، ولأجل ذلك أثابهم فتحا قريبا، أعطاهم على ذلك هذا الفتح. قال: وقال تعالى في آخر السورة: محمد رسول الله والذين معه، وهذه أيضا من أعظم معاني الثناء على الصحابة، والذين معه معه، فهذا العطف يدل على عظيم الدرجة والمكانة، والذين معه، فهذا يدل على عظيم المكانة، إذ جعل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قربا في المكانة، والذين معه. ثم ذكر الثناء للكل، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم المذكورة بالتوراة، ومثلهم في الإنجيل أي صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى، كزرع أخرج شطأه فآزرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال: فدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة أو يبغضهم كافر، لقوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. هذا استدلال استدل به بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله تعالى، وأيضا من استدلالات الإمام مالك بهذه الآية أيضا أن الرافضة ليس لهم في الفيء، ليس لهم في الفيء، لأن الله عز وجل ذكر من يستحق الفيء، فذكر الفقراء المهاجرين، ثم ذكر والذين جاءوا، وذكر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار، ثم ذكر الصنف الثالث وهم والذين جاءوا من بعدهم يحبون من والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والرافضة لا يدعون للصحابة بل يسبون الصحابة، ولذلك فليس لهم في الفيء. قوله: لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، يعني الآثار التي رووها وهي الأحاديث التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن فيهم يطعن في الشريعة، لأنها من رواية رواية كذبة وغير موثقين، نعوذ بالله. وهذا قصد اليهود والمجوس، يدسون على المسلمين جماعة يسبون الصحابة، وقصدهم أن يبطلوا الشريعة، لأنهم إذا أبطلوا حملتها ورواتها وطعنوا في أفضل الأمة كان طعنهم في غير الصحابة من باب أولى. يعني تجد قنوات فضائية، قنوات فضائية لها تواصل مع الشيعة، مش قنوات فضائية شيعية خاصة، لا، قنوات موجودة في بلادنا هنا، بعض البرامج فيها هي يعني تخدم التشيع والعياذ بالله، ومن أبرز ذلك ما يسمى إبراهيم عيسى، هذا الذي والعياذ بالله يخدم يعني منهج التشيع على أشد ما يقول، وإن كان في الحقيقة كان بعض يعني إخواننا يقولون هو متشيع، لكن ظهر في الحقيقة أنه لا هو متشيع ولا هو والعياذ بالله يعني حتى يعني أي ملة من الملل والعياذ بالله، إنما هو والعياذ بالله يأخذ سكة عبد الله بن أبي بن سلول، وحسبنا الله ونعم الوكيل، فهو على طريق عبد الله بن أبي بن سلول والعياذ بالله، إظهار الإسلام وإبطان العداوة لدين الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه ما يستحق. قوله: فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال: القرآن أحوج إلى السنة كما ذكرنا، لأن السنة مبينة ومفسرة للقرآن، فهناك أشياء مجملة في القرآن بينتها السنة، فالله أمر بالصلاة لكنه لم يبين عدد ركعاتها، وسبق يعني الكلام حول ذلك، ولذلك أتجاوز هذه الفقرة. قال: فالقرآن محتاج إلى السنة، انزل ثلاثة أربع سطور يعني كده، فالقرآن محتاج إلى السنة لتبينه، فالذي يأخذ القرآن فقط يكون قد قطع القرآن عما يبينه وما يوضحه، وهذا هدف أهل الضلال والذين في قلوبهم زيغ، لأن أهل الزيغ يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يفسرهم ويوضحهم، ويأخذون بطرف من الأدلة متشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يبينه ويوضحه. هذه طريقة أهل الزيغ، يعني زي ما ضربنا مثال في أول الكلام أنه يجيب الحديث بتاع مثلا: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، يوم يجيب طرف من الموضوع ويتكلم به ويترك بقية المسألة. قال: هذه طريقة أهل الزيغ، طريقة المتعالمين والجهال الذين يدعون العلم ولا يعرفون طريقة الاستدلال وقواعد الاستدلال، فيحرمون ويحللون دون بصيرة والعياذ بالله، لأنهم ما سلكوا المنهج العلمي، وإنما تعلموا على أنفسهم أو على كتبهم أو على من هو مثلهم في الجهل والعياذ بالله. فخلاصة يعني الكلام أن الطعن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن على رواة الأحاديث وعلماء الحديث طعن على دين الله عز وجل، لأن الطعن في هذه الجهات يراد به هدم دين الله عز وجل. وإن كان من يقول ذلك إنما نتناول ذلك من باب البحث العلمي ومن باب النقد البناء والنقد الحر وكذا وهذه العبارات، ومن باب العقلانية في النظر، وليس كل شيء نقبله، إنما لابد أن ننظر في الأشياء بعقلانية وكذا، كل هذا الكلام مردود والعياذ بالله، إذا كان يتعلق بالسنة الثابتة أو بالصحابة أو بعلماء الإسلام الموثقين الذين شهدت لهم الأمة يعني هذا. ولذلك أنا أختتم يعني بجزء من مقالة في جريدة الفتح لفضيلة الشيخ عادل نصر، يعني مقالة جيدة في الحقيقة، أنصح الإخوة أن يقرؤوها كلها، وهي بعنوان محاربة السنة بالعقول سبيل كل غاو جهول. فبيقول الشيخ يعني في بدايتها: هل يلزم عرض السنة على القرآن؟ هل يلزم عرض السنة على القرآن؟ قال: لقد حاول أهل الزيغ والضلال التشغيب على السنة، وزعموا أنها لا تستقل بالتشريع، مستندين إلى حديث موضوع، وهو: إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإذا وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه. إيه رأيكم بقى في الحديث ده؟ ده يهدم السنة خالص، والعياذ بالله. إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإذا وافقه فاقبلوه، وإذا خالفه فردوه. يعني معناها لو لقيتوا الحديث ده موجود في القرآن اقبلوه، مش موجود في القرآن يبقى ما تقبلوهش. طب فين ولتبين لهم؟ يبقى كل ده ايش؟ هيهدم، والعياذ بالله. قال: وقد بين أئمة الحديث وصيارفتهم أن هذا الحديث مختلق موضوع، وضعته الزنادقة كي يصلوا إلى أغراضهم الخبيثة، أعني هدم السنة، والتي يقصدون من ورائها هدم القرآن والدين كله. وما أجمل ما ذكره بعض أهل العلم في الرد عليه، إذ قالوا: عرضنا هذا الحديث على كتاب الله عز وجل فوجدنا أنه موضوع لا يصح. ها، ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ الله يفتح عليك، من غير ما ننظر في السند ولا السلسلة ولا حاجة خالص، ولا الرواة، ولا من غير ما ننظر في حاجة. احنا هنعرض الحديث متنه بس على كتاب الله. كتاب الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوا، وده بيقول اللي انا اقوله لو ما لقيتوش في القرآن ما تاخدهوش. فهذا الحديث ابتداء موضوع مردود. قال: لأنه يخالف صريح القرآن، حيث وجدنا في كتاب الله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ووجدنا فيه قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووجدنا فيه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول العلامة أبو شهبة: وهكذا نرى أن القرآن الكريم يكذب هذا الحديث ويرده. وقد حاول بعض المستشرقين وأتبعهم الذين صنعهم الاستعمار على يديه أن يحيوا من درس من هذه الدعوة الخبيثة، ولكن الله سبحانه قيد لهؤلاء في الحديث كما قيد لأسلافهم في القديم من وضع الحق في نصابه ورد كيدهم في نحورهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. طيب، مسألة أخرى: هل لابد أن يقر العقل الحديث حتى يقبل؟ هل لابد أن يقر العقل الحديث حتى يقبل؟ لا. هذا طبعا مردود هذا الكلام، ولذلك هذا يرد عليه. قال: وهذه أيضا شبهة قديمة جديدة، حاول أعداء السنة عن طريقها رد السنة وترك الأحاديث بزعم كونها مخالفة للعقل، فهي قديمة لأنه قد نادى بها بعض المعتزلة ورفضوا كل حديث لا ترتضيه عقولهم، وحديثا لأن المستشرقين قد أحيوها وتبعهم عليها أذنابهم من بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا، فيحاولون رد الأحاديث بزعم أنها تخالف العقل. والرد عليهم كيف نرد عليهم؟ الشيخ نقل هنا بقى كلام ليه ابن القيم رحمه الله، ولكن بتصرف من الشيخ. يعني يقول: أولا، إن سلف هؤلاء جميعا، أعني الذين يردون الوحي المنزل كتابا أو سنة بالعقل، هو سلفهم جميعا، هو أول من رد بالعقل إبليس والعياذ بالله. أول من رد بالعقل، عقله هو الفاسد طبعا. نعم. قال: إذ هو أول من عارض النص بالعقل بدلا من أن يستسلم له ويمتثل أمر ربه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة. ما أبو مرة ده مين؟ ما هو أبو مرة ده لقب إبليس، ده لقب إبليس أبو مرة يعني. قال فهو أول من عارض السمع بالعقل. يعني كل اللي انت شايفهم دول متلمزين على أبو مرة، ووارد ان ممكن حد يطلع برضو يغرر بيهم كده يقول له انت تلميذ أبو مرة، انا عارف انت بتعلم عنده، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدمه عليه، فإنه سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره بقياس عقلي مركب من مقدمتين جمليتين. وشوف كلام ابن القيم الرائع ده، يقول إحداهما قوله أنا خير منه، فهذه هي الصغرى، والكبرى محذوفة تقديرها، والفاضل لا يسجد للمفضول. ما هو لما يقول أنا خير منه يبقى معناه إيه؟ أيوة أنا أفضل منه، يعني معناه إيه؟ في تقدير بقى الجملة الثانية اللي هي والذي هو خير لا يسجد لمن هو أدنى، يعني الفاضل لا يسجد للمفضول. وذلك سند المقدمة الأولى، وهو أيضا قياس جملي حذف إحدى مقدمتيه فقال خلقتني من نار وخلقته من طين. المقدمة الثانية بقى يعني ايه خلقتني من نار وخلقته من طين؟ والطين النار افضل من الايه؟ من الطين، وعليه فالنار لا تسجد ليه الطين. هذا قياس فاسد حتى عقلا، يعني لما نرجع لكتب التفسير هذا حتى قياس فاسد ايش؟ عقلا، يعني الطين افضل من النار، مش النار افضل من الطين ولا حاجة. وادم خير من ابليس لأن آدم أعطي من الخصائص ما لم يعطى لإبليس. يعني الحقيقة المقالة مقالة طيبة جدا، فيعني يعني إخواننا لو يعني قرأوها بإذن الله تعالى جزاهم الله خيرا جدا. يعني في عدد هذا الأسبوع من جريدة الفتح. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.